وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك وهو الأمر عندنا. يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر موقوفا، وهذا ليس مما يقال بالرأي. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا أخذه ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موجود مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا باتفاق علماء السنة. وفي بعض كتب الحديث والنهار، فاتفقوا على صلاة الليل مثنى مثنى، واختلفوا في بعض صلاة النهار أتكون مثنى أو تكون أربعة. والذي اختلف فيه في النهار ما جاء في السنة، من صلى أربعا قبل العصر عتق الله رقبته من النار. صلوا أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى في فتح مكة عند أم هانئ أربع ركعات. فالجمهور يقولون صلاة أربع قبل العصر وصلاة أربع قبل وبعد الظهر على هذا المبدأ مثنى مثنى، أي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، عملا بعموم صلاة الليل والنهار. فعلى هذا تكون النوافل بأكملها تصلى ركعتين ركعتين، إلا ما سيأتي في بعض صور من صور الوتر. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لك أن تصلي ما قبل العصر وما قبل وبعد الظهر أربعا بجلسة في الوسط، ثم تقوم وتجلس وتشهد وتسلم في الرابعة. ولكن الجمهور أجابوا عن ذلك بأن ما جاء مطلقا في أربعا قبل العصر أربعا قبل الظهر أربعا بعده يحمل على المقيد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هل في الفريضة ولا في النافلة؟ في النافلة، لأن الفريضة محددة بذاتها ومنتهي أمرها. فقالوا جاء الحديث صلاة الليل والنهار، والصلاة قبل العصر وقبل وبعد الظهر من صلاة النهار، فتكون مثنى مثنى. ثم قالوا النافلة أمر أوسع، إن صليت أربعا أو صليت مثنى مثنى الصلاة صحيحة والأجر حاصل إن شاء الله، ولكن أيهما أفضل؟ أبو حنيفة يوافق الجمهور في أنك تصلي الأربعة قبل الظهر اثنين اثنين، لكن يقول يجوز لك أن تصليها أربعا. وكذلك الجمهور يقولون تصليها اثنين اثنين ولك أن تصليها أربعة، ولكن الأفضل أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تستأنس ركعتين وتسلم، لأن في تسليمك من ركعتين واستئنافك ركعتين أخريين زيادة عمل، وزيادة العمل معها زيادة أجر. ففيها تسليم مع التشهد ودعاء قبل التسليم، وفيها تكبيرة إحرام جديدة لركعتين الأخريين ودعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك أيضا التشهد، وبعد التشهد الدعاء ثم السلام، ففيها زيادة عمل وفصل. هذا ما يتعلق بصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. وسيأتي أيضا في باب الوتر، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وكل ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كله مثنى مثنى. وكما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها ما زاد في رمضان ولا في غيره عن ثمان ركعات، نصلي ركعتين فلا تسل عن حسنهن وطولهن. وكذلك حديث ابن عباس صلى ركعتين ركعتين ثم ركعتين وعد اربع مرات او خمس مرات او ست مرات على ما جاء عن غيره. وحديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة قام صلى الله عليه وسلم ووصف قيامه وصلى ركعتين ركعتين ركعتين، وكل ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في غير الوتر الا ويصلي ركعتين ركعتين. اذا قيام الليل كما جاءت في السنة وجاء حديث ابن عمر الليل والحق به نافلة النهار ان السنة فيها يسلم من ركعتين. اما الوتر من حيث هو فله تفصيل مستقل يأتي به الامام مالك رحمه الله ونمر عليه ان شاء الله. على اثر ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو الامر عندنا. قول مالك وهو الامر عندنا عند من؟ عند اهل المدينة. والمراد باهل المدينة في هذا الباب علماء المدينة. مالك لماذا يترك الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم مع انه موجود وصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة او ترك له ما قد صلى، وهو في البخاري وغيره. وسيأتي مالك لاصله هنا ايضا في باب الوتر، لكنه جاء باثر عبد الله بن عمر ليبين ان الامر في نهايته مستقر على ذلك. وزاد على هذا ايضا انه الامر المعمول به عند اهل المدينة يصلون صلاة الليل والنهار ايش؟ مثنى مثنى. ما دام الامر كذلك يكون هذا كما قالوا السنة العملية. لم ينازع في اصالة عمل اهل المدينة في السنة العملية احد. وقد كتب الامام ابن تيمية رحمه الله صحة عمل اهل المدينة ردا على من كتب واعترض على عمل على من عول على عمل اهل المدينة. وكل من تناول هذا الباب يقول كل سنة عملية تنقل عن اهل المدينة فهي صحيحة، لانها تؤخذ اقتفاء لا تتوقف على سند قولي. كما جاء امس قضية الصاع ومالك مع ابي يوسف، وكما قالوا جميعا في اثار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لما وجدنا المسجد النبوي وجدنا هذه قبلته، وجدنا هذا محراب، وجدنا هذه الروضة، وجدنا ذاك مسجد قباء، وجدنا هذا جبل احد، ووجدنا المزارعات واحكام المساقاة والمزارعة والموجودة في المدينة، المعاملات على النخيل وعلى الزروع وعلى غيرها. لا يمكن لاحد ان ينكر على اهل المدينة ما تناقلوه خلفا عن سلف. فهنا ابن عمر مالك يقول الامر عليه عندنا، اي ان علماء المدينة واهل المدينة من عادتهم انهم ما تناقلوه عن سلفهم يصلون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كأنه يؤكد لنا الاثر بالفعل. هذا اثر ابن عمر وهذا عمل اهل المدينة المتوارث عن